people, listen to me. I don't have any girlfriend. I am no love, no pain, no gain, no gain. No love, no more, and then. I don't need someone to talk, I don't need someone to care. I believe in lonely life, freedom and no one to hear. أرد بشرك يلي تسأل لا حبيبة ولا صديقة جان حب مالي قلبي هسويني بكل دقيقة أني من بعدك يا غالي يعني من بعدك يا غالي شو صرت هسه حديقة والهان والهان عذبني غيابك سهران سهران ليلي على بابك والهان والهان عذبني غيابك سهران سهران ليلي على بابك تقول لي كاف انتهى حبنا تقول لي كاف انتهى حبنا كل من يروح بطريقة وكل من يروح بطريقة اشتاق اني صعب اتعلم انساك وعذرك الشاني العندي من اشم اذكر هواك كل حنان انطيتك اني كل حنان انطيتك اني كل شي طيب مني جاك حيران حيران جفني شلون اغمضك مشتاق مشتاق اشوفك ولو لحظة حيران حيران جفني شلون اغمض مشتاق مشتاق اشوفك ولو لحظة الزبدة من هذا كلامي ما بقى بعمري دقيقة لك ما بقى بعمري دقيقة سهر ذبل عيوني بطل الفرقة وتعال بطل الفرقة وتعال ياهو قال لك أنا دونك عايش ويصفى لبال عايش ويصفى لبال من وينيني حتى خويا من وينيني حتى خويا ضاج منه عني شال زعلان زعلان حب شلون أراضيك أعطيك هالعين وبنص قلب أخليك زعلان زعلان حب شلون راضيك أنطيك العيون وبنص قلب أخليك صدق الشمات يمي صدق الشمات يمي غيبتك دقة ومزيقة غيبتك دقة ومزيقة صرت هسه حديقة